اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والحقوق ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال، وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود، وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة، والترجمة وما شهد به قبل العمى على المضبوط. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه. هذا الدرس الأول قد ننتهي منه، ثم يبقى معنا آخر كتاب وهو العتق، لعلنا إن شاء الله اليوم نمر عليه مرور الكرام وننهي الدرسين لننتهي من كتاب الإبداع في شرح متن أبي شجاع. قال: الحقوق ضربان، يعني الشيء الآن الذي سنشهد به، لأنه أتى به وناسب أن يأتي به بعد الشهادة، فهي الشهادة هذه الآن كم نصابها؟ أربعة أو اثنان أو امرأة أو امرأتان أو أربعة أو رجل امرأتان أو رجل ويمين المدعي. هذه طبعا بمشيئة الله تعالى ستأتي معنا الآن أما قريب في كتاب المنهاج مفصلة تفصيل ممل زيادة عن اللزوم، لكن هنا فقط رؤوس أقلام، ونكتفي برؤوس الأقلام حتى لا يندهش الطالب ويبدأ بالأخذ والرد. فقال: الحقوق ضربان، يعني ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون حق لله تعالى، وإما أن يكون حق للآدمي. فهذا الحق إما أن يثبت بالشهادة، وإما أن يثبت بالإقرار. فإن كان ثبت بالإقرار فإنه إن كان حق لله تعالى فيجوز له أن يرجع. قال: زنى زيد، اعترف بأنه زنى، ثم قلنا له: تعال نقيم عليك الحد، إما أن تكون محصن أو لا تكون محصن. وقد بينا لنا بالدرس الماضي كيف يكون محصن ومتى يكون محصن، فنقيم عليه الحد بالرجم إن كان قد أحصن، وإلا فالجلد. لكنه لما رأى شدة الرمي أو شدة الرجم أو شدة الجلد أو كذا، رأى أو قال لما رأى أننا سنقيم عليه الحد، قال: أنا أمزح، وإنما أريد أن أتأكد هل أنتم ستقيمان علي أو ستقيمون علي الحد أو لا، وأنني أنظر فقط لحكمكم. فيجوز أن يرجع إذا كان حق في حقوق الله تعالى، يجوز له أن يرجع عن هذه الجريمة التي اعترف بها. بل قال بعض الفقهاء: يجوز للقاضي أن يعرض له بأن ينكر أو بأن يحاول أن يرجع عن هذا الإقرار ابتداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أخالك زنيت، ما أخالك سرقت، لعلك قبلت، لعلك كذا. قالوا: هذا عبارة عن تعريض، عبارة يعني بأشياء كثيرة، اعترف بالسرقة أو بغيرها أنه يعرض له، وهذه معروفة في باب القضاء قد مرت معنا، وستأتي أيضا في كتاب المنهاج ونفصل فيها أيضا في هذه المسألة. ويجوز أن يعرض له بأنه يرجع عن هذا الاعتراف، لكن إذا أصر بي أنه زنى أو أتى بهذا الحد فإننا لا يسعون إلا أن نقيم عليه الحد. أما إذا كان اعترف، أما إذا كانت ثبتت الجريمة بشهود، فإنه لا يستطيع أن يرجع الآن. يعني مثلا أقر، لا أقصد لو كان اعترف بحق الآدمي، هذه إذا كان حق لله، إن كان حق لله تعالى فله أن يرجع. لكنه لو كان أقر بحق آدمي، فلو أنه أقره عاقل بالغ غير مكره، عاقل سميع بصير، قال: أنا سرقت مال زيد، نقول له: تعال نقيم عليك الحد. قال: أنا أمزح، أريد أن أعرف هل أنتم الآن ستقيموا أو لا. نقول: يجوز لك أن ترجع في الحد لأنه حق من حقوق الله، لكن لا يجوز لك أن ترجع عن حق الآدميين، فادفع المال الذي اعترفت به وأقريت فيه. قال حقوق الحقوق ضربان، حق لله تعالى وحق الآدمي، فأما حقوق الآدمي فثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان. إذن في أمور من حقوق الله تعالى لابد لا يجوز لا يدخل النساء فيها، وأقل النساء فيه أن يكون شاهدان أدلان ذكران حران، وهو ما لا يقصد منه المال، كان يكون قتل، شهدا بأن زيد هو القاتل فنقتله بشهادة العدلين، ما يقصد منه ما لا يقصد منه المال. ولا العدم النساء لا يغضبنا، النساء لا يغضبنا، إن كان الله سبحانه وتعالى لم يجعل شهادة النساء في هذه في هنا في القتل والدماء والأسلاء والسرقة والحاجات هذه، هذا إنما لمكانة المرأة السامية، لمكانة المرأة العالية، فلا تغضب المرأة أن يجعل شهادتها بأقل من شهادة الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى كرمها وعززها وصانها وجعلها محجبة في البيت، أميرة مخدومة لا خادمة. المرأة إذا خرجت للسوق والشارع وعملت وشغلت فهي خادمة خادمة خادمة، تعاون الرجل وتشارك الرجل في كل شيء فهي خادمة، لا، الشرع جعلها مخدومة، جعلها في البيت لا تخرج. لكن إذا أردت أن تحصل شيء آخر، لكن هي الآن تسقط كثير من الحقوق التي أعطاها الله سبحانه وتعالى في الإسلام، فجعلها هي الملكة والرجل هو الخادم، يشغل يشتري ويعمل ويترك ويزرع ويأتي لها بالأكل جاهزة وهي تأكل فقط، حتى أعمال البيت يجب عليه هو أن يعمل. فلا تدعى ولا تغضب، لكن الذين يطالبون بحقوق المرأة بحقوق الكذا، هم طالبهم بحقوق حقوق الرجال، هم الآن هناك الآن يريدون أن يخرجوها سلعة. فلا تغتر المرأة بأصوات النباح ومن من يزعق هنا وهنا بتحرير المرأة، والله لن تجد والله لن تجد والله لن تجد والله لن تجد حرية كما أوجدها الإسلام، وقد كانت مهضومة وليس لها حرية مطلقا، وأراد وأعطاها الله سبحانه وتعالى الحرية وأعطاها الحقوق الكاملة، وما يريدها الغرب والشرق اليوم إلا أن ترجع مهارة كما كانت. فكونهم للمرأة الآن، المرأة بديهي جدا إذا رأت الدماء فإنها تضع اليد تضع يدها على عينيها، إذا رأت زيد يقتل عمر والدماء تتطاير فإنها لا شك أنها يعني تغمض عينيها ولا تستطيع أن تنظر، هذا لأن الله جعل فيها الحنان والشفقة والرحمة واللين بما يناسب فطرتها، ما جعلها من القوة والشجاعة، ما يقر امرأة شجاع، يقر رجل شجاع رجل مقدار، جعلها الله سبحانه وتعالى أشياء أخرى، تتعامل مع اللحم والدم، تتعامل مع الحضارة مع الرجل، تربي رجال، توجد نشء، توجد كذا. أما الرجل يتعامل مع الحجار مع الحديد مع النار مع لما فيه من الغلظة لما فيه من هذه الأشياء كلها. فلا تغضب المرأة، ونحن لا نريد أن نسترسل حتى لا نطيل فلا نكمل الكتاب اليوم. قال إذا كان الآن القطع يد أو قتل فإنه لا يقبل أقل من رجلين عدلين، وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأة، فإذا كان المقصود فيه المال، إن كان لإثبات مال فيجوز أن يكون رجل وامرأتان، ولقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون فرجل وامرأتان أن تذكر إحداهما الأخرى أن تذكر أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وإن كان قد وردت قراءة فتذكر يعني تجعل المرأتين بذكر، ولذلك بعض الفقهاء يرى أنه إذا كان أربع نسوة يقوم بمقام رجلين، لكن هذا بعيد وبالله التوفيق. ويقبل فيه شاهدان أو رجل امرأتين إذا كان إيش المقصود فيه المال، أو شاهد ويمين المدعي. الأيمان قد مرت معكم أنها كلها من جهة المدعي إلا يمين واحد فقط، وهي يمين الإنكار على المدعى عليه، وهي أيضا على التفصيل هل على نية الحالف أو على نية المستحلف، مر معنا في باب القضاء، أو لعلنا نأتي أيضا ونفصله في كتاب المنهاج في الدروس المنهاج. قال وأما ما كان القصد منه المال وضرب وهو ما كان القصد منه المال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال، الولادة الرضاعة لا تطلع عليه الرجال فتقبل منه النسوة، وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أضرب. ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، لا يجوز، لا نقبل أبدا إلا أربعة شهود ذكور أحرار مسلمين بكامل العدل والورع. فإذا وجد فيهم أحمق أو شديد الغضب فإنه لا يقبل وإن كان عدلا. ثم قالوا بعض أيضا، حتى قال الفقهاء والقضاة، أنه وإن وجد أربعة وشهدوا أن زيدا زنى بهند ورأوا جميعا ذكره في فرجها، فإن القاضي ينظر إلى من هو قليل يعني فيه شوية هكذا، فيحاول أن يفسق الشهود بطريقة غير مباشرة، فيأتي إلى هذا اللي فيه شوية هبل أو شيء أو كذا فيقول له: هل رأيت ذكره في فرجها؟ يقول: نعم. كم رأيت مرات؟ قال: رأيت مرتين. خلاص، فيحكم بفسق الشهود ولا يقل، لأن لا يجوز له أن ينظر إلى فرج المرأة والرجل إلا مرة واحدة لأجل الشهادة، فإذا كرر النظر فإنه يكون فاسق ولا تقبل شهادته ويرد الشهادة. ولذلك إلى الآن لم تثبت جريمة واحدة للزنا بشهادة أربعة شهود إلى الآن، وذلك حتى حدثت في أيام الصحابة في أيام عمر ثلاثة شهدوا بأنهم رأوا ذكره في فرجها، والرابع حتى كان عمر يتمنى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يشهد الرابع كما شهد الأولون، فيبرئ صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا قال رآه عليها، لكنه لم يشهد بأنه رأى ذكره في فرجها، حتى قال له: سله يا أمير المؤمنين هل رآني مقبلا أم مدبرا؟ فقال: مدبرا. قال: تلك زوجتي أو ضحى. المهم، فلم يقم هذا الحد إلى الآن. وهو ما كان يقصد منه المال، وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أضرب. ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة، أربعة يشهدون بالزنا أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحولة. وضرب يقبل فيه اثنان، وهو ما سوى الزنا من الحدود، يعني مثل حد السرقة، مثل حد الشرب وغيره. وضرب يقبل فيه واحد، وهو هلال رمضان فقط. جميع الأهلة لا بد من شاهدين اثنين إلا هلال رمضان، لأنه قد ثبت أي الرسول صلى الله عليه وسلم حين شهد في أيامه فقال: سد الله لله نحن نسوق عنه، فقبل منه الشهادة. ولا تقبل شهادة الأعمى. الأعمى على من يشهد؟ على من يمكن الشخص يزور 20 صوت؟ ما يستطيع الأعمى أن يميز بين الأصوات، لأن الإنسان يستطيع أن يزور أكثر من 80 صوت إلا في 5 مواضع فقط. الموت، ابن ماجه رحمه الله ما توفى، الألباني توفى رحمه الله تعالى، لأن هذه الشهرة والاستفاضة لا تحتاج إلى أن يثبت الإنسان ببصيرة. والنسب، النسب معروف فلان ابن فلان الفلاني، هذا لا يحتاج إلى نظر. والملك المطلق، هذا الملك المطلق، هذا البيت لفلان من زمان الزمان معروفة، أو هذه الأرضية أو هذا المكان معروف أنه وقف كذا أو تبع كذا أو تبع فلان، هذا أيضا بالتسامع والاستفاضة. والترجمة يقبل في الترجمة لأنها ليست شهادة. فإذا جاء عندنا تركي وياباني واختصم وكذا، فنريد أن نترجم ونعرف ماذا يقولان، فإن المترجم يكفي وإن كان أعمى. وما شهد به قبل الأعمى، يجوز له في بقية الأمور التي تحتاج إلى بصر أنه يشهد أن زيدا تزوج من هند وأنه كذا، إذا كان قد شهد في أيامه وهو بصير. وعلى المضبوط، عرفتموه، جاء زيد إلى رجل أعمى وأقر في أذنه وقال له: عندي في ذمتي لبكر 10,000 ريال، فضبطه مباشرة بعد أن انهى الإقرار، ضبطه تماما، يعني أخذ بتلابيبه ومسكه مسكة أعمى. معروف يقول هذه مسكة أعمى، الأعمى لا يفك أبدا، إذا مسك ضبطه ضبط تمام شديد، فما فكه وما تركه حتى ذهب به إلى القاضي، فقال: يا قاضي، إن هذا اعترف بأنه قال كذا وكذا وكذا. ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا. الشخص الذي يعني الشافعية، ما أدري كيف قالوا بالتهمة هنا، مع أن الشافعية لا يقولون بالتهمة أبدا. والصواب أن الإنسان إذا كان عدلا فإننا نقبل شهادته، وإن كان يجر نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضرا، فإننا نقبل شهادته متى ما كان عدلا. وهو قال الأصول الفروع لا يجوز عند الشافعية شهادة والجمهور شهادة الفرع للأصل والأصل للفرع. الابن لا يشهد لأبيه والأب لا يشهد لابنه، وهذا هو ما عليه الجمهور. والراجح والله تعالى أعلم أن أنه يجوز للرجل أن يشهد لابنه أو يشهد لأبيه متى ما علمنا وعرفنا أن هذا الابن وهذا الأب ثقة ثبتا عدلا. العدل متى ما ثبتت عدالته فإننا نقبل شهادته وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. ارفع المسند رفع الله قدرك. قال: كتاب العتق. ويصح، أيوة، ويصح العتق، ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه ويقع بصريح العتق، ويقع بصريح العتق والكناية مع النية. وإذا اعتق بعض عبد عتق عليه جميعه، وإن اعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه، وكان عليه قيمة نصيب شريكه. ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه إلى آخر ما قال مؤلف في كتاب العتق. العتق هو خلاف الرق، وهو الحرية، وهو الحرية. عتق العبد يعتق عتقا وعتقا، وأعتقته فهو عتيق، فلا يقال عتق السيد عبده بل يقال أعتق السيد عبده. ومن معاني العتق الخلوص، ولذلك سميت البيت الحرام بالبيت العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة. فلم يملكه جبار طاغية ظالم. وأما في الاصطلاح فهو تحرير الرقبة وتخليصها من العبودية أو من الرق كما سيأتي معنا الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصح. هذا هو الركن الأول من أركان العتق. يصح العتق من كل مالك لهذا العبد أو الرقبة، جائز التصرف في ملكه، أهلا للتبرع والولاء، ويكون مختارا، إما أن يكون مالك أو يكون وكيل. لا يجوز له التصرف إلا أن يكون مالك لهذه الرقبة أو وكيل عمن يملك. أما إذا كان لا يملك فلا يصح تصرفه بحال، ولا بد أن يكون بالغ عاقل يجوز له أن يتصرف ويصح منه التصرف. أما إن كان محجورا عليه فلا يقع منه هذا التصرف على تفصيل بإذن الله التوفيق. قال: ويصح العتق من كل مالك حاضر جائز التصرف في ملكه، أما في ملك غيره فلا. ويقع بصريح العتق: أعتقتك أنت حر، والكناية مع النية. الطلاق لا بد من صريح وكناية. أنت طالق على صريح، اذهبي إلى أهلك، هذا كناية. والعتق: أنت حر على صريح، أنت طارق يقول لي أمته، هذه كناية. وهكذا قال: والكناية مع النية. إذا الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية تحتاج إلى نية. وإذا اعتق بعض عبد عتق عليه جميع، وقال: يدك حر، رقبتك حر، رجلك حر، نصفك حر، عتق عليه جميعه. وإن كانوا شركاء زيد وعمر مشتركين في عبد، فأعتق نصيبه. أنا والأخ الآن أحمد الحلواني مشتركين في عبد، أنا والأخ أحمد الحلواني مشتركين في عبد، وقلت عبدي أو نصفي حر. الآن إما أن أكون أنا موسر يعني غني، أو أكون معسر. فإن كنت موسر سرى علي الباقي، يعتق كله، ثم بعد ذلك كم قيمته؟ قالوا 5000 دولار. أدفع 2500 دولار للشيخ أحمد الحلواني لأنني أذهبت عليه نصف عبد. وإن كنت معسر ننظر، فإن أعتقه الشيخ أحمد الحلواني فبها ونعمة، وإلا فيعتق منه ما أعتق ويبقى نصفه حر ونصفه مبعض، يسمى مبعض، نصفه حر ونصفه عبد. وإن أتق سلكا له بعبد وهو موسر سرى العتق إلى باقه وكان عليه قيمة نصيب شريكه ومن ملك واحدا من والديه. عند الشافعية ليس كل قريب وإنما العمودين إما الطالع وإما النازل، إما الأب وإن على وإما الإبن وإن نزل فقط. هؤلاء الذين إذا ملك الشخص أباه أو ابنه فإنه يعتق عليه رضي أم لم يرضى، ومن ملك واحدا من والديه أو مولديه عتق عليه. فصل. والولاء من حقوق العتق. ما هو الولاء؟ هذا هو الغرض من العتق. الولاء بفتح الواو والمد، ولا هو في اللغة القرابة من الموالاة، يعني كأنه معاون ومقارب. وأما في الاصطلاح عصوبة سببها زوال الملك عن الرقي أو الرقيق بالحرية. وأصل هذا الحكم أو أصل هذا الولاء قوله تعالى ادعوهم لآبائهم إلى قوله تعالى ومواليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الولاء أو إنما الولاء لمن أعتق أهل شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. أيوة. ثم قال الولاء لمن أعتق حينما قال خذي أو اشتريه أو خذي برير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة واشترطي عليهم لأنه اشترطوا عليها الولاء. والولاء لحمة كلحمة النسب، ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا كالوقف وكالحر، لا يجوز أن يباع أبدا. ولذلك الولاء من حقوق العتق وهو لازم فلا ينتفي بنفسه أبدا. والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. نأتي لكم بمثال يقرب المسألة. الأخ الشيخ محمد السعيد عنده عبد، أعتق هذا العبد، هذا العبد بعد ذلك ذهب وتاجر واشترى الفنادق اللي بجوار الحرم. هذه الفنادق التي بجوار الحرم قال عنها الاقتصاديون وأهل المال، قالوا لو أن الزكاة وزعت فقط زكاة الفنادق اللي بجوار الحرم لجعلت العرب أو جزيرة العرب كلهم أغنياء، لكن لا ندري أين تذهب. على أي حال، لو أن الأخ محمد السعيد الآن اشترى عبد ثم أعتقه فملك فندق أو اثنين أو ثلاثة من فنادق الحرم اللي بجوار الحرم مثلا، ثم بعد ذلك مات هذا العبد، من يرث هذا العبد؟ يرثه ورثته، أولاده، أقاربه، ولا إشكال. لكنه لو لم يكن له أحد يرثه، ما في أحد يرثه، من يرثه؟ يرثه الأخ محمد السعيد. هل وضح الآن؟ إذن بحكم الولاء. لكن لو الأخ محمد السعيد مات، من يرثه؟ يرثه من يرث محمد السعيد بالعصوبة، يعني الذكور دون الإناث. هكذا معنى كلام الفقهاء. والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب. شوف بالعصبة، لا لا يدخل هنا عند عدمه. وينتقل الولاء من عن العتيق إلى الذكور من عصبته، وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الأرث، يدخل الابن ثم ابن الابن والأب ثم الجد والأخوة والأشقاء ثم هكذا. ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. فأصلا ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر، هذا تدبير، هذا تدبير، يعني بعد أن أموت أنت حر، إن مت فأنت حر، هذا وعد بعتق يجوز للرجل أن يرجع عنه. ومن قال عبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلثه، ويجوز له أن يبيعه في حال حياته، ويبطل تدبيره وحكم المدبر في حال حياته، في حال حياة السيد حكم العبد القن. من أعتق عبده ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعني موعود بعتق، يعتق بعد وفاته لكن من الثلث، يعني كأنه وصية. فإذا مات وليس له إلا عبد واحد أو كذا فإنه لا يعتق، لابد أن يكون فوق ثلاثة أعبد حتى نعتقه، ويجوز له أن يبيعه، يكون قد أبطل هذا العتق أو هذا الوعد ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره في هذه الحال. وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن، يعني عبد خالص وليس حر. فصل. والكتابة مستحبة إذا رأى السيد أن أحد عبيده يعني شديد وهكذا ممكن ينفع الله به، فإنه يستحب له أن يكاتبه إذا طلب العبد. يقول يا سيدي كاتبني بكم تبيعني؟ قال بعث ب5000 دولار أو ب10000 ريال سعودي أو ب5000 ريال سعودي مثلا. يقول ممتاز، إذا أنا أريد أن أشتري نفسي منك بكم؟ قال ب5000 ريال. طيب أنا أعطيك إياها على 5 أقساط أو 6 أقساط أو 7 أقساط، يعني 7 نجوم هكذا عبارة عن أقساط 6 7، كل شهر 200 أو 300 أو 1000 كذا، يعني يجوز إذا رأى فيه خير. وهي مستحبة ومستحبة وجائزة من جهة العبد ولازمة من جهة السيد. إذا وافق السيد وكاتبه لا يجوز له أن يرجع حتى ينتهي. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، ولا ما نجيب لنا واحد فاسق ايش نسوي فيه؟ ولا تصح إلا بمال معلوم 10000 5000 ويكون مؤجلا. لابد من أين يأتي العبد؟ لأن العبد لا يملك إلى أجل معلوم لمدة 10 أشهر 6 أشهر، لأنه لابد من الأجل. أقله نجمان، لأنه تقسيط نجمان يعني شهرين 3 شهور 4 شهور، هذا النجوم يعني النجوم بمعنى الأقساط. وهي من جهة السيد لازمة لا يجوز أن يرجع، ومن جهة المكاتب جائزة، فله أن يعجز نفسه ويقول رجعت وأريد أن أرجع إلى سيدي، وله فله فسخها متى شاء. والمكاتب التصرف فيما في يده من المال، لأنه الآن له حرية أن يشتري ويبيع. ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة، يعني يعطي له قسطين 3 أقساط في بداية الأمر وفي نهايته ولا في الأخير أفضل، إلى أداء إلى ولا يعتق إلا بأداء جميع المال. فصل. إذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدم حرم عليه بيدي، لكن إذا حملت منه أما فإنها تكون أم ولد. إذا حملت منه الأمة هذه تكون أم الولد، هذا لا يجوز بيعها خلاص، هذا يعتقها ولدها يعتقها على طول. فإذا مات السيد تكون الأمة حر من رأس المال، لا تحتاج إلى من يحسن إليها أبدا، تعتق من رأس المال. وإذا صاب السيد يعني جامعها فحملت أمته فوضعت ما تبين فيه شيء، لا يشترط أن يخرج آدمي يعني كامل يختطب، لا، ولو كان بعض المضغة ما تبين له أنه حياة يعني سقط خلق آدمي، حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، وجاز له التصرف فيها. الآن عادي يستخدمها كأنها أمة ويجامعها عادي، لكن إذا مات السيد عتقت من رأس المال قبل الديون والوصايا. وولدها من غيره لو أنها كانت مزوج لشخص آخر من قبل أو من بعد بمنزلتها، يعني هي الآن أمة هو أمة، فإذا أعتق أعتقت يعني يكون حر، لأن الفرع يطلع الأصل في يتبع الأم في الرق والحرية، مر معكم في كتاب الطهارة. قال وولدها من غيره بمنزلتها. ومن أصاب أمة غيره بنكاح، شخص تزوج بأمة، وقد قلنا لا يجوز الزواج بأمة إلا ب3 شروط، أن لا يجد مهر الحرة، وأن يخاف على نفسه الزنا، وأن تكون مسلمة. فأصابها إذا نكحت بنكاح، فالولد للسيد عبد، فالولد منهم مملوك لسيدها. وإن أصابها بشبهة جامعها يظن أنها زوجته، وإذا بها أمة لشخص آخر، فهذا الولد حر نسيب، فولده منها حر يدفع قيمته، وعليه قيمته للسيد. وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد، شوفوا لا تكون أم ولد إلا إذا كانت تحته، يعني إنه اشتراها ثم جامعها هو وحملت منه فهي أم ولد. أما إذا حملت من زوج زوجها لشخص ثم حملت من هذا الزوج، هذه لا تكون أم ولد لي ولا له، هذه أما الأولاد لي وهي أما هي وأولادها أما وعبيد. لكن قال لو أنه طلقها ثم اشتراها بعد ذلك، يعني تزوجها من زيد ثم أنجبت أولاد، فهذه الأولاد من زيد ثم بعد ذلك اشتراها من زيد، هل تكون أم ولد؟ قال وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، يعني في النكاح، وصارت أم ولد له في الوطء بالشبهة، لا هذا غير صحيح، هذا الوجه غير صحيح، والراجح أنها ليست أم ولد، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا وتنفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح أعمالنا، اللهم اصلح أعمالنا، اللهم اصلح أعمالنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نجهز لكم إن شاء الله الإجازات ونرسلها عن طريق أو بأخرى للأخت منال، وهي بعد ذلك تتصرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تتفقوا فيما بينكم على الدرس القادم.